سيرتي التانية هي الحقيقة مش تأليفي، لكن أنا اللي مجمعاها. هي القصة بعنوان حدث بالفعل، وطالما كلمة حدث بالفعل يبقى هنتعرض النهاردة لمواقف حقيقية حصلت لناس بالفعل. كل واحد فيهم بيحكي تجربة، موقف أو موقفين حصلوا له في حياته، زي ما بنقول ما وراء الطبيعة. مواقف في ناس فهمتها، في ناس فسرتها، وفي ناس حكيتها لكن هي مش فاهمة إيه اللي حصل أصلا. عموما في بداية الكلام أو بداية القصة هنقول عالم الجن مليان بالغموض، ومحدش يقدر يدرك إيه بالظبط إمكانيات الجن أو قدراته، وما نعرفش هو بيفكر إزاي أو بيتصرف إزاي أو بيتصل ببعض البشر إزاي. لكن الشيء اللي لازم نسلم بيه هو إنهم عايشين معانا وحوالينا، شايفيننا وسمعنا. ناس بقى صدقت بوجود الجن، ما صدقتش، الجن عايش معانا على الأرض. أحياناً بيحبوا يحسسونا بوجودهم، فبنلاقي حاجات بتحصل قدامنا احنا مش فاهمينها. بس على فكرة هو مش كل الجن مؤذي، الجن مخلوق، في منه المؤمن والمسالم، وفي منه المشاغب والشرير، وكل أطياف الجن وردة زي أطياف البشر بالظبط. عموما الحقيقة اللي لازم نعرفها بالظبط وأهم حاجة هي إن الجن ملوش سلطان على البشر، ما يقدرش يأذيهم بإيده، لكن ممكن يصور لهم أشياء وخيالات، يلعب في دماغهم شوية يعني، وده آخرهم تقريبا. نبتدي بقى الروايات. أول رواية من مدام سين سين، بأخدوا بالكم من مدام سين سين دي كويس قوي يعني. بتقول مرة وأنا صغيرة كان عمري حوالي 10 سنين، وكنت نازلة اشتري حاجة لماما في وقت العصر كده، وانا نازلة على السلم لقيت طفل صغير واقف على السلم، عمره كان حوالي 6 سنين، واقف وبيبصلي بمنتهى البراءة. بس انا استغربت، البيت بتاعنا ملكنا ومفيش حد غريب بيدخل فيه خالص، عارفين اللي فيه كويس، واحنا ساكنين في الدور التاني والدور الارضي فيه سكان. المهم انا شفته نزلت وعديت من قدامه وهو لا بيتكلم ولا بيتحرك، ومش عارفة ليه ما سألتوش انت مين وواقف هنا ليه، لغاية اما نزلت بعديه بكام سلمة كده وعديته، وفضل يبصلي وابصله. وبعدين جه في بالي قلت خلاص يمكن ولد مثلا، يعني كان بيلعب في الشارع ومع اصحابه مثلا وحب يستخبى هنا في البيت ولا حاجة. بس مش عارفة برضو بعد ما نزلت كده بعديه بكام سلمة قررت اطلع واسأله تاني، انت واقف هنا ليه وانت مين؟ يا دوب طلعت السلمتين ما لقيتش الولد واقف، ما لقيتلوش اي اثر. قلت ايه ده، هو الولد راح فين؟ طب يمكن طلع فوق. وبعدين فضلت طالعه لغايه اما وصلت لغايه السطوح، يعني البيت كله دورين اتنين، طلعت السطوح فوق ابص هنا ابص هنا ما لقيتوش نهائي نهائي، يعني لا نزل قدامي ولو طلع كنت حتى هلاقيه في السطوح. وفعلا ما اخدتش في بالي ساعتها، كنت ساعتها صغيرة ومش فاهمة حاجة عن الموضوع ده. بس طبعا يعني لما كبرت وافتكرت الموقف ده عرفت بالظبط ده كان ايه. موقف تاني، كنت اتجوزت وكنت عايشة أنا وجوزي في شقة إيجار جديد كده لفترة مؤقتة، وكنت ساعتها ساكنة في الدور الخامس، وكان في شباك كبير في أوضتي، أوضة نومي على الشارع. الشباك كان على يميني وأنا قاعدة على السرير وقدامي التلفزيون، وعلشان أنا آخر دور كنت انا وانا قاعده على السرير ما اشوفش حاجه من الشباك غير السما. كنت كل لما اقعد لوحدي في الاوضه واتفرج على التلفزيون ابص الاقي وش راجل باصص عليا من الشباك، لازق في السلك كده قريب جدا من الشباك، وش ابيض، وش لونه ابيض وضخم وكبير. بعدين يعني اجي ابص كده ايه ده، الاقيه بيرجع براسه لورا وينزل، يعني مش مثلا اول ما تلفت الاقيه بيختفي او بينزل لتحت بسرعه او كده، لا ده بيعمل حركه غريبه كده بوشه، بيرجع بوشه لورا زي ما يكون بينام لورا كده. وبعدين اول مره تاني مره ما اخدتش في بالي، قلت يمكن من تركيزي في التلفزيون كده اتهيأ لي حاجات. بس اللي لفت نظري حاجه، يعني لو انا اتلفت بسرعه هو يرجع بوشه بسرعه جدا، لفت بالراحة مثلا وانا خايفة الاقيه برضو بينزل لورا بالراحة بنفس سرعتي وانا بتلفت ناحيته. الموضوع بصراحة مرة في مرة ابتدى يرعبني، وكنت بصراحة خايفة اقول لجوزي لحسن يقعد يتريق علي. بس بعديها قررت ان انا احكي له. الغريبة بقى انه قال لي صدقي بالله انا شفت اللي انت شفتيه بالظبط، ما رضيتش اقولك عشان ما تترعبيش. طبعا احنا الاتنين تنحنا وتأكدنا ان الموضوع ما كانش تهيؤات. طبعا ادي موقف هو يبدو انه هو عادي، لكن لما الواحد يشوفه ويحس بيه مختلف تماما. برضو في نفس الشقة، برضو في نفس المكان، كنت برضو وانا سواء قاعدة في الأوضة او ماشية او كده احس ان في رجلين راجل لابس جلابية ماشي في الطرقة. دايما كنت المحها كده، المح رجلين راجل بجلابية ماشي في الطرقة، وفي الطرقة بالذات مش في اي مكان في الشقة. برضو الاول كنت بيتهيألي، وبعدين الموضوع اتكرر مرة في مرة، لا بقيت بقى خلاص الموضوع مرعب بالنسبة لي. وبرضو كنت خايفة في الأول إن أنا أقول لجوزي لحسن برضو يقول لي بيتهيأ لك ولا يتريق عليا. فبرضو لما الموضوع اتكرر قلت لا هقول له بقى وزي ما تيجي. قلت له بص أنا شفت كذا كذا كذا وواحد بجلابية، بصيت لقيته هو كمان برق لي وساهم قال لي برضو والله العظيم انا شفت نفس الحكاية وبنفس الوصف. طبعا انا لما اتنين في وقت واحد يكون كل واحد شايف حاجة ومش عايز يقول للتاني، لا يبقى الموضوع اصلا اصلي. لما الموضوع اتكرر بقى وبقى تقريبا يوميا، يعني بقيت اخدها بتهريج بقى واقول له يلا منور يا حاج اتفضل معانا شب شاي. في موقف تاني، بنتي كانت صغيرة وكانت بتخاف تنام لوحدها في اوضتها، فكانت بتنام معانا في الأوضة. بس كان لما يجينا ضيوف كنا بنسيب اوضتنا عشان كبيرة يعني وللضيوف، وانا وجوزي بننام في اوضة بنتي. اصلنا عايشين في محافظة واهلنا في محافظة تانية، فبيجونا في سفر يعني وبيباتوا عندنا كام يوم. فالمهم ان انا كل ما بات في اوضة بنتي دي، خصوصا لو نايمة لوحدي، كنت أحس إن في حد بيشدني من شعري، حد بيشد، يعني مش شدة توجع، لأ يعني كان بيشد كأنه بيشد كل شعراية لوحدها، يعني شعري كده كله كأنه بيتشد شعراية لفوق. وبعدين أجي من الخضة ألاقي نفسي عايزة أقول قرآن، سبحان الله عمر ما الآية تكمل معايا أبدا ابدا، لازم يا اما، وخصوصا كانت ايه الكرسي، يا اما اتلخبط في الكلام واقول اي كلام يا اما نام، لازم حاجه تنيمني قبل ما اكمل الايه. احاول اقاوم اقول تاني اعيد تاني واصحصح كده واقول تاني، ما مستحيل آية قرآنية تكمل معايا في المكان ده. ادي حكاية مدام سين سين. الرواية التانية من مدام ألف بتقول: أنا اتجوزت جواز صالونات، ما طولناش في فترة الخطوبة، يدوب كم شهر، وجوزي كان عنده شقة في بيت عيلة وكان واخد الدور الأخير كله وعامله شقته ووضب، وهو أصلا كان موضبها وفيها عفش كامل وكده. فأنا لما جيت أتجوز غيرت فيها بس شوية عفش بسيط. ما فاتش أسبوع على جوازي ابتديت أحس إن في حاجات مش طبيعية في البيت بتحصل. جوزي رجع شغله بعد حوالي 10 أيام كده من الجواز، وأنا أخدت أسبوع كمان أجازة بعدي. الشيء الحساس في الموضوع شوية إني فضلت أنسة. اللي حصل إن كنت كل ما أعدي قدام المراية أقف وأبص لنفسي قوي، أول ما أشوف صورتي في المراية أشتم نفسي، عمالة أشتم نفسي بشتايم صعبة جدا عمري في حياتي ما قلتها، ومش قادرة أسيطر على نفسي ولا أسيطر على لساني ولا أبطل شتيمة، وأنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل، مش فاهمة إيه الحاجة الغريبة دي. وبعدين أول ما جوزي رجع من شغله حكيت له على اللي حصل، فتوقعت طبعا ان هو هيقول لي انت هبله بقى ولا مجنونه ولا عندك تهيؤات ولا حاجه. لكن الغريبه اني لقيته مبرق قوي قوي وهو بيسمعني وما نطقش ولا كلمه، وبعدين راح سابني وماشي. حاولت اكلمه تاني راح مغير الموضوع برضو وما ردش عليا. تاني يوم كنت قاعدة لوحدي برضو بتفرج على التلفزيون في الصالة، فجأة أبص ألاقي برضو نور الشقة بيطفي ويولع لوحده، نور المطبخ مرة، نور الحمام مرة، ونور أوضتي مرة. برضو حكاية بقى أني كل لما أشوف نفسي في المراية دي على طول بتتكرر، كل لما أمر قدام المراية أشتم نفسي. في يوم بقى صحيت من النوم لقيت جسمي بيوجعني وفي حتت زرقاء كأني بالظبط حد ضربني علقة وانا نايمة. انا بصراحة بقى من كتر بقى القلق اللي انا فيه وتعب الاعصاب اللي انا فيه ساعتها قررت اتكلم، كلمت ماما عشان تجيلي وقلت لازم احكي لها. وبعدين لما جت وريتها بقى الزرقان اللي في جسمي ده كله طبعا اتخضت وقالت لي جوزك فين من كل ده؟ قلت لها والله ماما انا حكيت له مرة واتنين وهو ولا بيرد عليا، واحيانا كده احس ان هو مصدقني بس مش عايز يبين، واحيانا كده احس ان هو بيعتبرني مجنونة ولا هبلة وما يردش عليا. فماما قالت لي لا انا لازم اكلمه، ولا اقولك انا ممكن اقعد مع حماتك واكلمها طالما هو ما ردش عليكي، بس لازم نفهم تفسير اللي بيحصل ده كله. نزلت انا وماما شقه حماتي، فلما ماما حكت لها على اللي حصل برضو لقيتها سرحانه جدا ومسهمه وساكته خالص كانها عارفه حاجه فاهمه حاجه بس عامله نفسها كده مستغربه يعني للكلام. وبعدين لسه وانا عند حماتي انا وماما جوزي رجع من الشغل، بص لقى بقى الوضع زي الكماشه بقى كده، وماما طبعا كانت نرفزه جدا اكيد من خضتها عليا يعني كده والحاجات الغريبه اللي بحكيها لها. فابتدت ماما بقى تكلمه هو، قالت له ايه يا ابني اللي موجود عندك في الشقه؟ ريحنا اعمل معروف، انا عمري ما شفت بنتي وشها اصفر ومصفوطه بالشكل ده، ده منظر عروسه ده بذمتك؟ وبعدين البنت مرعوبه في بيتك وكل ما تحكي لك على حاجه ما تردش عليها، بس شكلك فاهم حاجه وعارف حاجه ومش عايز تقول. جوزي فضل ساكت وحطت وشه في الأرض، وبعدين قال لنا طيب تعالوا نطلع فوق وأنا هحكي لكم على كل حاجة. أمه بصت له وكأنها بتقول له اوعى تحكي حاجة، او بص يعني بصة كده بتبريئة كده. فقال لها معلش يا ماما، كانوا هيعرفوا هيعرفوا، انا متأكد ان كان كل ده هيحصل. ساعتها طبعا انا وماما اتأكدنا ان هم عارفين حاجة وعارفين ايه اللي بيحصل في الشقة وبيستعبطوا علينا. طلعنا فوق وقعدنا كده بهدوء، وانا مسكت ماما على جنب قلت لها ماما ما تهاجميهوش، سيبيه كده يحكي بالراحة، طالما عنده استعداد للكلام سيبيه يتكلم. فابتدى الكلام وقال لنا بصوا يا جماعة، لما بابا بنالنا، بابا الله يرحمه بنالنا البيت بتاعنا ده واداني الشقة دي ووضبها لي، انا بصراحة انفصلت عن اهلي واحبيت اعيش فيها لوحدي، انا بطبيعتي بحب الوحدة وحب الهدوء، واستحليت العيشة الهادية لوحدي عشان كمان ما شاء الله اخواتي كتير وولادهم كتير وصغيرين، وشقة ماما دايما زحمة ودوشة وكده، وانا بحب اقعد لوحدي. المهم سنة ورا سنة ابتدت واحدة ست تظهر لي هنا في الشقة، لما اجي انام بالليل بتجيلي كأنها بني ادمة بالظبط، كانت جميلة جميلة جدا. انا طبعا في الاول خفت منها، لكن بعد كده اتعودت عليها بسرعة، لان هي كانت رقيقة جدا وكانت بتحبني جدا جدا، لدرجة اننا قلنا لنا وماما في نفس واحد انكم ايه، قال لنا لدرجة اننا اتجوزنا فعلا. ماما قالت له ايه يعني ايه، هو في بني ادم بيتجوز عفريتة؟ قال لها ما كانتش عفريتة، انا كنت بشوفها زي البشر بالظبط، بشوفها وبسمعها وبلمسها، بس يعني كان كل ده بيحصل لي وانا بين الصحيان والنوم، يعني لا بكون صاحي ومدرك كل حاجة حواليا ولا بكون نايم وبحلم، كانت تبقى حالة كده مش طبيعية، حالة مش مفهومة. طبعا الموضوع ده بقاله سنين، وكانت دايما بقى بتهددني ان انا لو اتجوزت مش هتسيبني ولا هتسيبها. وبعدين انا ما حكيتش الحكاية دي الا لماما، بس هي الوحيدة اللي عارفة، لكن كنت بقول لها ان هي زي الحلم، ما بقول لهاش ان هي حاجة تانية يعني. وبعدين انا بقى لما قررت اخطب واتجوز فضلت تهددني، واحيانا ابص الاقي ملامحها بقى الجميلة الحلوة دي اختلفت بقى تماما، وبقت واحدة وحشة، ويعني بقت كل حاجة تقول لي لو اتجوزت انا لا هسيبك ولا هسيبها. انا بقى لما لقيت الموضوع وصل للتهديد انا العند ركبني بقى، قلت لها طيب انا هتجوز يعني هتجوز. وبصراحة يعني انا كنت فاكر ان انا لو اتجوزت وفي واحدة بقى جت هنا تعيش معايا في الشقة خلاص هتمشي ومش هتيجي هنا تاني، علشان كده انا جهزت الشقة بسرعة وما طولناش فترة الخطوبة. وبعدين فعلا قبل ما يعني الفترة اللي احنا كنا بنوضب فيها الشقة قبل جوازنا دي ما لقيتهاش ظهرت لي خالص، طول الفترة دي ما بقتش تجيلي نهائي، فكده اتطمنت وقلت خلاص يبقى فعلا كده، لما حست ان انا هاخد الموضوع جد وهتجوز وفي واحدة هنا هتعيش معايا في البيت اكيد اكيد مش هترجع تاني. بس بصراحة للأسف انا ما كنتش اعرف ان هي هتنفذ تهديدها وهتضايق مراتي بالطريقة دي. طبعا ماما اصرت ان الم هدومي واجي معاها، وقالت له اسمع يا ابني انا مش مستغنية عن بنتي، ومش هقولك ان يعني من كان من باب الشجاعة ولا من باب الامانة انك تقول لنا على حاجة زي دي قبل الجواز، انا هرجع واقول انت برضو معذور، لان بصراحة يعني لو كنت قلت الكلام ده لأي واحدة في الدنيا كانت مستحيل توافق تتجوزك ابدا. عموما لو انت باقي على بنتي وعايزها لو سمحت تتصرف انت واهلك، هاتوا شيوخ، هاتوا دكاترة، هاتوا اللي تجيبوه عشان يصرفوها من هنا، بنتي مش هترجع الشقة دي تاني إلا لما نعرف ونتأكد إنها انصرفت من الشقة تماما. والحمد لله فعلا بعديها بفترة عرفت إن جوزي جاب شيوخ وفضوا على الموضوع ده أكتر من شهر، لغاية ما خلاص بالفعل عرفوا إن هي انصرفت تماما. وفعلا رجعت شقتي وما فيش أي حاجة حصلت تاني. الموضوع ده الحمد لله كان من فترة طويلة، من حوالي 15 سنة، والحمد لله بقى عندي 3 أولاد. الرواية التالتة من مدام ره ميم، بتقول: أنا كنت لسه في الكلية، كنت طالبة في الكلية وكنت ساكنة في المدينة الجامعية، وكان معايا في الأوضة 3 بنات بس مش من كليتي، وكنا ساعتها آخر دور في السكن يعني، ومفيش حد في الدور اللي فوقينا، ومع ذلك كنا دايما نسمع صوت رجلين ماشية في الدور اللي فوقينا، واحنا متأكدين ان مفيش حد فوق، بس صوت رخم يعني، حد كده كأنه عايز يعمل دوشة يعني، حد قاصد يزعلنا ويضايقنا. كل البنات اللي معايا كانوا الاول بيترعبوا من الصوت ده، وانا الوحيدة اللي ما بخافش، واقعد اتريق عليهم واقول لهم: تعالي يا بنت انت وهي، ايه هيكون ايه يعني، اكيد خبط مثلا في حتة تانية، وممكن بيبقى مسمع في السقف يعني، مفيش حاجة فوق. المهم مرة زمايلي كانوا مسافرين اجازة يعني في اخر الاسبوع، وانا كان عندي امتحان الاسبوع اللي بعده، ومرضتش اضيع يعني يومين الاجازة في السفر، فقعدت لوحدي في الأوضة، وكان الوضع هادي خالص مفيش أي حاجة. وبعدين لسه داخلة أنام في السرير، لقيت باب الأوضة اتفتح عليا بكل قوة، ودخلت منه واحدة، هي شابة صغيرة بس سودة سودة قوي، وشعرها مجعد منكوش، وهي لابسة هدوم فاتحة، هدوم عادية خالص، والوانها حلوة على فكرة يعني، الوان هدومها حلوة، بس هي نفسها كان شكلها مرعب مرعب. بعدين بصيتنا على رجليها، لقيت ملهاش رجلين، الجيبة بتاعتها طايرة فوق الأرض، وبتمشي كده زي ما تكون طايرة. قربت عليا وانا على السرير، فضلت تقرب تقرب تقرب، انا كان قلبي هيقف خلاص من الخضة هيقف. جيت اقرا قران، مش فاكره ولا كلمه ولا حرف من القران بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مش لاقيه كلمه حتى بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد عذاب فين وفين، وهي عماله تقرب تقرب تقرب عليا، وعلى وشي تقرب من وشي يعني، ومبرقالي عينيها فين وفين. ربنا الهمني بايه الكرسي، سبحان الله، اول ما قريت ايه الكرسي لقيتها ابتدت ترجع بظهرها لورا، ترجع ترجع ترجع ترجع، والباب فجأة اتقفل وراها. طبعا انا ما نمتش طول الليل بقى لما حصل الموقف ده، وتاني يوم جريت على ادارة المدينة وحكيت لهم وانا مرعوبة من اللي حصل. الاول فضلوا يمطوحوا فيا ويوهموني الموضوع كده يعني، تهيؤات واوهام ومش عارفة ايه وكده وكده، فقلت لهم لا، انا مش بس الموقف ده اللي انا شفته يا جماعة، ده فيه انا وزمايلي بنسمع صوت رجلين فوق في الدور اللي فاضي يعني، انا مش لوحدي اللي شفت، انا شفت اكبر خضة لكن فيه ناس غير كتير بيسمعوا اصوات. ففي واحدة كده منهم في الادارة يعني قالت لي، خدتني على جنب الاول، قالت لي: بصي يا بنتي، وانا هقولك الحقيقة، فعلا في واحدة ماتت هنا في المدينة، بس هو محدش عارف هي ماتت ازاي، في حاجات تانية برضو بتحصل هنا في المدينة، وفي بنات برضو اتكلموا كده، بس عشان خاطري ارجوكي ما تجيبيش سيرة لحد، لغاية يعني بس عشان ما يحصلش يعني حالة ذعر بين البنات، واحنا مش هنسكت يعني ان شاء الله، وهنشوف اي طريقة كده علشان نصرف الحاجات دي. بس بصراحة انا ساعتها طلعت عيلة وحكيت لكل البنات على اللي حصل. ال الرواية الرابعة من الأستاذ هيه ميم بيقول: كنت وأنا طالب في الكلية بحب قوي قوي أنا وصاحبي أنتيمي إن احنا نقضي كل خميس وجمعة في اسكندرية، سواء صيف سواء شتاء كنا بنعشق اسكندرية، ولازم مقدس عندنا يوم الخميس والجمعة نقضيه في اسكندرية. كنا شباب بقى ساعتها، ما بيهمناش ننزل فين، ننزل في فندق، ننزل في بنسيون، ننزل في شقة، ننزل، المهم ان احنا كده كده كنا بنبقى طول النهار برا، طول النهار والليل كمان برا في البحر وفي الشوارع ومش عارفة ايه، فما كانش بيهمنا السكن يعني. فالمهم ان نزلنا مرة في شقة كده بسيطة، ساعتها كنا لفينا اسكندرية حتة حتة على رجلينا وكنا مقتولين من التعب، ودخلنا بقى كده على الفجر وقلنا ننام شوية. فجأة بصينا لقينا نور الحمام بتاع الأوضة ولع لوحده، بعدين سمعنا صوت الدش عمال ينزل مية لوحده، وصوت المية نازلة نازلة نازلة بغزارة، وكمان صوت الصابون، عارفين صوت الصابون لما بينزل على الأرض يطرقع يطرقع، يعني كأن فعلا في حد بيستحمى جوه في الحمام. أنا بصيت لقيت صاحبي طار، أنا سامع كل حاجة بس من كتر تعبي مش قادر اقوم ولا اتحرك، لكن لقيت صاحبي طار ونط على السرير جنبي من الخوف والرعب، قال: الحقني، انت سامع اللي في الحمام؟ قلت له: ايوه سامع. قال: طب ما تقوم نشوف. قال لي: بقول لك ايه، انا والله لو جيش عفاريت مش قادر مش قادر اقوم. ففضل يا عيني مرعوب ومكلبش فيا وبيتنفض وصعب عليا بصراحه. رحت قمت معاه، واحنا بنقرب على الحمام كان نور والع، فجأة لقينا النور اتطفى، بعدين فتحنا باب الحمام بسرعة وولعت النور. المفاجأة بقى ان ما لقيناش نقطة مية على الأرض، برغم اللي كان يسمع الصوت يقول ان الحمام ده غرقان مية وصابون. طبعا بصينا لبعض ساعتها وضحكنا من رعبنا وقلنا: عفريت ما شاء الله نضيف جدا يعني. وساعتها طبعا قمنا لمينا هدومنا وبيتنا في الشارع، مقدرناش نكمل يعني في الشقة دي. ده موقف. موقف تاني بقى، كنت بقى كبرت شوية وكنت بنقول لسه جديد في محافظة جديدة، يعني في محافظة تانية تبع شغلي، وكنت قاعد في شقة لوحدي، وكنت دايما عشان يعني زوجتي ما كانتش لسه نقلت شغلها، فكنت بقى يعني عايش لوحدي فترة طويلة عقبال هي ما تخلص نقلها. ف كنت بحس بالملل بقى وانا قاعد لوحدي، فكونت اصحاب ليا وكنت بسهر معاهم لغاية الفجر. فمرة كنت سايق عربيتي بقى وراجع البيت كده وش الفجر، والمفروض ان انا عشان ادخل الشارع بتاعنا او يعني اخش على بيتنا بعدي كده على طريق يعتبر طريق دائري، طريق صحراء كده شوية، كان ساعتها ظلمة جدا ما فيهوش عمدان نور ولا حاجة، يعني يا دوب الأضواء من بعيد قوي. فجأة وأنا في العربية لقيت واحدة ست قاعدة جنبي في العربية، ست مش باين أي ملامح منها، ست متغطية بملاية سودة من أول راسها لغاية رجليها. عايزة أقول لكم إن قلبي خلاص كان هيقف من كتر الرعب، لدرجة إني ما كنتش قادرة أبص ناحيتها نهائي، ولا حتى قادر أمد إيدي كده ناحية الفتيس حتى أحرك العنق، مش قادر مرعوب. فضلت يعني هي قاعدة في العربية أكتر من 5 دقايق، لا بتتكلم ولا بتتحرك ولا أي حاجة خالص. طبعا ال5 دقايق دول عدوا عليا والله ولا 5 ساعات. وبعدين عند منطقة معينة اختفت تماما، حتى بص كده كده مفيش ملهاش أثر جنبي في العربية. وبعدين ما نمتش ساعتها طول الليل طبعا. تاني يوم بقى لما شفت صحابي حكيت لهم الموقف ده، وكنت ايه متوقع ومتأكد ان انا هيتريقوا عليا برضو ويقولوا لي مش عارفة ايه، انت هيست انت عملت. بس الغريبة جدا، أول ما حكيت لهم لقيتهم بيقولوا لي: أهلا، هي استلمتك؟ قلت لهم ايه الحكاية يا جماعة، انتوا تعرفوا حاجة؟ قالوا لي ايوة يا سيدي، دي مشهورة جدا في المكان ده، دي كده يعني حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده، يعني بتظهر لأي حد وهو ماشي في الطريق ده بالذات، تيجي عند منطقة معينة بتختفي، هي يا دوب المنطقة بتاعتها هي اللي بتظهر فيها دي، هي دي. وبعدين ده انت كمان حظك حلو انك معاك عربية، ده في بقى الناس بتظهر لهم وهم ماشيين على رجليهم. فساعتها قلت لهم طب اعمل ايه يا جماعة، ده هو ده طريق بيتي كل يوم، يعني لو كل يوم هشوف المنظر ده مش ممكن يعني. قالوا لي بص، حط عنبر في العربية ومسك وهي مش هتظهر لك تاني خالص. وسبحان الله فعلا جبت قطعة عنبر وحطيتها في العربية، وفعلا ما ظهرتليش تاني أبدا. الرواية الخامسة معانا والأخيرة، رواية مدام ه ف، بتقول أنا مدرسة وكنت بشتغل في الكنترول، وكنا بنتأخر في المدرسة لوقت طويل بالليل. المنطقة دي أصلا كانت مدافن، منطقة المدرسة كانت أصلا مدافن واتبنى عليها مساكن ومدرسة. فكان أول ما يأذن المغرب بتظهر لنا قطة سودة وتقف على باب الأوضة تبص لنا قوي، نيجي نهشها نمشيها أبدا، بعدين فجأة تختفي. من الأول بناخد بقى الموضوع بتهريج وما نهتمش ومش عارفة ايه، لغاية ما الأمن بتاع المدرسة قال لنا على فكرة فعلا في حاجات بتظهر بالليل. طبعا احنا كنا واخدينها برضو تهريج، وكنا عشان مجموعة مع بعض فبنشجع بعض وبنقلبها تهريج يعني. المهم في يوم واحنا قاعدين لقينا المراجيح بتاعت الكيجهات عمالة بتتحرك لوحدها، وبعدين قلنا يمكن الهوا، بس الهوا ايه ده، احنا في الصيف عز مفيش هوا خالص، لدرجة ان هو يحرك مرجيحة يعني بالطريقة دي ونسمع صوتها. فضلنا بس احنا كده ايه نقنع نفسنا ان مفيش حاجة يعني كله ايه زي الفل. وبعدين فصول الكيجيهات اللي جنبنا كانت كلها مقفولة، بس كنا بنشوف بقى من الشبابيك الازاز ان شاشات الكمبيوتر اللي جوه اشتغلت لوحدها. وبعدين لقينا احيانا مية بتدلق علينا من الدور الرابع، والمفروض ان مفيش حد غيرنا في المدرسة، الأوضة تحت ويمكن في مدروم كده السلم اللي نازل لتحت. فدخلنا الأوضة قلنا يلا يا جماعة بقى نخلص الشغل ده بسرعة ونمشي لحسن يعني، خلاص بقى ابتدينا نتلبش بجد يعني. المهم كان ابني معايا ساعتها وكان عنده 5 سنين، سهيت شوية عنه وانا قاعدة بشتغل، وبعدين ما خدتش بالي ان هو طلع برا الأوضة، وشوية بقى وسمعناه برا عمال يجري ويضحك ويلعب مع حد. انتبهنا كلنا وجرينا برا الأوضة نندهله، الولد يا حبيبي اتخض لما لقانا كلنا مرة واحدة بنندهله، وجي جري علينا وقلنا له ايه يا حبيبي انت بتضحك مع مين؟ انا لا بضحك مع صاحبي. قلت له هو فين صاحبك ده؟ قال لي اهو واقف هناك اهو. طبعا كلنا بصينا هنا وهناك ما لقيناش اي حد خالص، اترعبنا كلنا ورحنا مقفلين الشغل وجينا نمشي، خلاص قلنا خلاص مش هنكمل النهاردة. وفعلا رحنا واحنا طالعين السلم عشان اوضة الكنترول دي كانت في بدروم تحت، حسينا ان في حد ماشي ورانا، ابتدينا نكلبش في بعض وجسمنا اشعر وبقينا خلاص هنموت، وابني خلاص بيجي بقى يبص وراه مش عارفة ايه، اروح شداه وراح زميلي اخده مني وشاله، بقينا نجري على السلم جري. فواحدة من زمايلنا فجأة راحت صرخت بهستيريا وتعلقت في هدومنا وقالت لنا في حد مسكني من رجلي، في حد الحقوني، في حد مسكني من رجلي. رحنا جارين بره على البوابة خالص، وساعتها يا دوب وصلت عند البوابة حبيبتي وراحت اغمى عليها. فالأمن قالوا لنا يا جماعة لو سمحتوا ما تبقوش تتأخروا هنا تاني، لان فعلا محدش فينا بيخش جوه المدرسة دي بالليل، احنا بنروح قافلين سكنة الكهرباء ونشغل القرآن، لان المدرسة دي فعلا ما فيهاش حاجة، فيها قصدي حاجة غريبة، هما صحيح مش مؤذيين بس في حاجات كتيرة بتحصل. تاني يوم الصبح بحكي الموضوع ده قدام واحدة موجهة ومش عارفة ايه وكده، وهي اصلا من سكان المنطقة يعني، لقيناها مصدقة كل كلامنا وقالت لنا ايوه يا جماعة فعلا الحاجات دي بتحصل هنا كتير، وعندنا في الشقق كمان، الشقق كلها اللي حوالين المدرسة برضو بتحصل فيها حاجات كده، حاجات بتظهر، اصوات بتتسمع، الاطفال بيشوفوا حاجات و و و، انتوا بس طول ما انتوا قاعدين شغلوا القرآن ومفيش حد هيقرب لكم تاني. فعلا ادي الموقف الاول. في بقى موقف تاني بتقول، انا ساعتها كنت في اسكندرية ومعايا فريق البنات اللي انا بدربه، وكان عندنا بطولة وكانوا اول مرة يحجزونا في الفندق ده، علشان كان في الوقت ده احنا شهر 9 وما كانش في اماكن كفاية، وطبعا بتبقى الدنيا زحمة قوي في شهر 9 في اسكندرية. الفندق كان بيطل على بيت ريا وسكينة، بيت مهجور ومكسر، والفندق كان كبير بصراحة، واحنا حاجزين في الدور العاشر وال11، بس كان كل يوم بعد العشاء كده نلاقي النور لازم يتقطع. اول يوم وصلنا، كنا وصلنا بالليل تعشينا ونمنا، بس ببص من اوضتي على البيت ده لقيته فعلا مخيف، البيت شكله مرعب مرعب بجد، في حاجة كده برضو خلتني ابعد عنه، يعني ابعد نظري عنه، ما بصش ناحيته. وفعلا نمنا من كتر التعب، بس وانا نايمة سمعنا صوت ناس بتجري من بعيد، حاجة كده ناس اصوات بتجري في الكوريدور، قمت جري وفتحت الباب قلت ايه ده، البنات صحيين لغاية دلوقتي وبيلعبوا ولا ايه الحكاية، بس انا متأكدة ان انا مدخلهم اوض ومقفل عليهم. المهم بصيت في الطرقة، هنا مفيش اي حد، وسمعت صوت الجري من بعيد تاني. طبعا انا ما اهتمتش ومسكت، طبعا مش شايفة حاجة بعناي. تاني يوم بسأل زميلي، انتوا كنتوا صحيين بالليل يا جماعة؟ حد كان بيجري في الطرقة؟ قالوا لي لا طبعا. قلت له امال مين اللي كان بيجري في الطرقة امبارح؟ قالوا لي مش عارفين، بس وعمون فندق مهبب اصلا يعني ومقبض جدا جدا. فجينا بقى قلنا نسأل الريسبشن، يا جماعة هو في فريق تاني غيرنا هنا حاجز معانا في الفندق؟ قالوا لي لا. فالعاملة بتاعت النظافة قالت لنا، بصوا يا جماعة الفندق ده في حاجة. قلنا لا حاجة يعني ايه، زي ايه؟ قالوا لي، قالت لنا ما عرفش، بس بصوا الدور السابع بالذات مفيش اي حد بيسكن فيه خالص، وحتى الاسانسير نفسه ما بيقفش فيه، يعني لوحده كده الاسانسير ما بيقفش فيه نهائي، وهما ما بيطلبوش مننا ان احنا ننظف اي اوضة هناك في الدور ده خالص. المهم جه نفس الميعاد تاني يوم، يعني جه نفس الميعاد بعد العشاء وبرضو النور اتقطع، وكنت ساعتها بلبس وبحضر حاجتي يعني عشان بكرة الصبح خلاص كنا هنسافر، هنخلص الماتش وهنسافر على طول بعديها. فكملت لبسي كده على ضوء شمعة، وانا بلبس يا دوب لسه بلبس الشارب، ببص في المراية لقيت وشي تاني غيري، وشي تاني، واحدة ست تانية معايا في المراية. برقت قوي، وبعدين كانت مخيفة جدا ومنظرها مرعب مرعب جدا، جريت وفتحت باب الأوضة وخرجت منها، وجريت جري على زميلتي وحكيت لها، قالت لي بقولك ايه، انا شفت اللي انت شفتيه ده بالظبط، نفس الحكاية حصلت معايا، شفت برضو مبارح، وفي حد كان معايا في الأوضة مبارح، انا كنت متأكدة ان في حد معايا في الأوضة مبارح في الأوضة. فغطيت وشي بقى وخفت ومرضتش اقول لاي حد. المهم ساعتها اتفقنا بقى ان احنا هننام مع بعض في نفس الأوضة النهاردة، وطبعا ولا نمنا ولا اي حاجة خالص، يعني فضلنا صاحيين، وكانت ليلة ما يعلم بها الا ربنا. فضلنا صاحيين بقى لغاية الصبح، وبعدين فعلا خلصنا الماتش وركبنا الاتوبيس ورجعنا الحمد لله. بس طبعا اول ما وصلنا طبعا قدمنا شكوى ونبهنا عن الامتناع عن الحجز في الفندق ده تاني خالص بعد كده. في النهاية يعني احب اقول ان دول مواقف يا جماعة حقيقية بالفعل حصلت لناس زيي وزيكم، ويعني في ناس ما بتصدقش ابدا في وجود الجن، ولازم لازم تفسر كل حاجة بتحصل، ويعني فاهمين ان هي دي كده بيتزاكوا علينا يعني. لكن هو اصلا الحقيقة ان اصلا الجن موجود، بيحصل منه بعض التصرفات بيخلينا نشوف بعض التهيؤات، فما نقدرش ننكر وجوده. علشان كده عايزة اقول انه بخدوا بالكم من كل موقف يحصل. في احيانا مواقف هتلاقوها منطقية يعني وليها فعلا سبب علمي زي ما بيقولوا، لكن في حاجات ممكن تكون برضو مش منطقية. هنبص نلاقيها ملهاش اسباب، او مش فاهمين اسبابها. ساعتها كل المطلوب مننا بس ذكر الله، القرآن ثم القرآن ثم القرآن. شكرا، السلام عليكم.